الدين لبرا أأمحر فأساسية بإيميزي با تقسيما نكا با وضع أو كثمانة بسرع نيري كهيستا أعدادي نخوان بها أشي مسائل الرياضي أكريني لبرا كمان حالية كمسائل أساسية هستي مسائل أساسية خوامان ولو دوا معلومات من لباري خوامان وهستي وزياكا لبرو حد شي في صفبانوي حد شي جات الأزاني كتي مثبت مفيد أبي كون كالغوية أسطول صحيحة كولو يمكن الرجل صحيحة كودام الزيارة نقطة أساسي لما كان دين هرول خاتب الآمول سواء مساء نين في ياري هيت شي حالي نكا بإنسان هيت شناخي نرى بإنسان وفرول الشيطان إمكانية هرولش يعني الدرس كدن شخصية الإنسان متناسب لكس شناختي ليا تفضيل لبرا شناخت أساسية كان أغا وتنك أو شناختي لها أساسية وصحيحة ودرسة نفوذك على روان إنسانا شكل أغا بروان إنسان وبسائر الشرائط كما ترحى لجلسي برغا وتبان إجراء عمومية هما هم جور و وجود الشخصية الصحيح بو مربي أعمد شرطة مجموعا زمينة فراهمك بو مك أو شراختة أساسية لا أثرتك لوجود الشخصة وشخصيتي كيفية برامة تناسب لك شناختك خيانا يعني فرورش الصحيح إليه أم فرورش الصحيح حتى يعطى جال لوجوا هل برو معلومات إضافية أوسكا أرينين إنساني الغالبين بشار إشتباهون وأزامن زانين ياب إصلاح رائج دنياي إمرو فرهم ما ينجاة إنساني لا لحالك أجيب إشتباهك نزانين ونفرهم كمعنى يدقيق تلو لك فيها لا زانين هيتش كامي كان ما يسعادة إنساني المياه فرا فرهم يلي وفيع وقور من هذا فرا من لك يلمان هذا كذا رأي فرهم يلي يبجار مهم وقورا فمن حتى كتربية يانية فوتا حتى أرينين قرآن نقلك في غمر القوري فوق حضرت إبراهيم أم نكته الدرس نتجوا لخوالا وياسو وقت نسل خوي جيهتوا لأتراف البيتا لو بيابانا تعاولي جور جوري كذي راجع بأمن السمية راجع بآيان ديان يكي كان مسك دعواءك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أو يشتبق أو درك عمومية كبشر إمرو بشر خالمدي السمهسي فكري كذي سوك أساس أو سك مردم فرد ذان انجا لو دعا فرور الشكريان ولي فالآن وقت حالة عمومي وصفة مشخصة رسالة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيانك متوجه معنا كان نكياس القريارة كأو آية الثواني سيمانا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم أو واحدة إبراهيم لمرحلة شوارو ما تصور يكرز لرب إما حاليكا كبلا فاصلة دواي بام عمومي برو هداية شروع عليهم جاء لو دعا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لو دعا مراحل الكتابين أما خلاصيك لأو مطالب الله لذل ساتفرون راض أمك لإسلام كالورد أو نأهم يسمي في الدنيا كخيار سبب آمين السواء لحالي كان بشر هنسا بل أكس رسولك أهم نكتسا كلم ورد بهالورسا لبرا آمود السورة أساسي سناقل الأساسي أدرية إنسان ولو دوا شخصيتي شكلي في أدرية متناسب لك أو آموزك أساسية لا أما أريد فرورش يعني أما يعني سكيل أساسي بزاني تو بوجور شكل بجي جالو دوا حل برو معلومات جيانكا و اومد از و دنیای این رو توشی بوه لبر تو اشتباه یک و ازانن آموزش مهمه که ازانن مثلا لولاد خمانه لی ایران رسمن وزارت آموزش و پرورش ام خیاس برو و دوم امسه که راز پرورش یا درس نکرده و ازانن پرورش امسه که انسان بصورة يك حيوان بيدرك شعور تلقيت كي كبجب وبزور يجي وابك وابك وش بمنطق حركات السكنات اللي في مشان وي بنزورة إنسان اللي إمروز أولا في أنزل مثلا مبادئ آداب المعاشرة كالحقيقة ميمونة فقط هتشيك تبني أم نكتة يدرك نشر لها لحركة هالورش حالا بر آموزش و طبق او توضیح که ویتمن ولو دوا پرورشیش به من نایدون که انسان وست به جواب کوامکا نه او تکه لبر آراد بطمان کتیه بیوال آینده فیروی و قرار دیزانه نکته اساسی کانی بزانه و دوای و او نکته اساسی زانی شکل بگری متناسب به معلومات که خویا بمجورة برنامه ايمال لأم خلاف يلمانا خلاصة عزي تولى فرد أم بطالبا كذا تفسير آية كاوتمان وظيفة الرهبر المعلم أم غاما كفرآنا بمجورة تعليم كرياوكا أول وصاندن نداية آسمانية قرآن بدوش إنسانها ونسيبتو عليكم آياتنا وبعد بلا فاصلة مرحلة تربرش براي إنسانها يكي يكي صالم وقت درست دارن و ندای حق دوستی و دفاع از حق را لبیک میگوین منظور مثلا هرچی انسان وقتی دنگ حق اجنون عکس العمل یعنی وقتی فیه انسان به تناسب طرز تفکر یعنی روحیه یعنی آوات و آرزوه یعنی نوع زندگی یعنی حالات مختلف بيا اكن لبرابر دم حقوا بعضيك سخت دا اسلك نو متنفر او نو تورا اون لدم حق شونك بتواري دم حق هان النقطة مقابلة مثلا ترز تفكر يا نوا وك بعضيك لما دمدي شار خلص ياو امروجا كأهل تصوفا كدوشار كريال بشر كبوت فرستي وقت الدم التوحيد أجنون كأصلا دين إلهي يعني توحيد نارحت أون تورا أون كحتى المجد الطيب وارضا من الفجر الزرار مولا مدينة صافية لكيبو كلمجلسك بحثي كريالة مثلا لبالي منه يتنفر لما العال وتيلا أو غيرتن أو موحدة وكاد نائقة بالبحثية فلا عجيبة ملاضي الرهبر الدين به إذا تنفر بك لكثي بدليل أمك موحدة فالدين يعني تدين يعني الشرك أعمى بمترز تفكر يوا مطمئنن لتدن توحيد أجنبي تراوتو نارحتوتو أبت العمر تدين الثانية غارق بو لو نوع فكر خلا تواو عواطف وإحساساتي فكر آرزولي منتفق كذية لفرد او نوع ترد تفكره مجر زمانك ورد ورد كار بكرية تا مباني فكري تقول لك كريتو بيتو ستغلقه نوعك هسبه تناسب ریگه زندگیه که بو خویان انتخابیان کرده ناراحت و لجن حق انسانی که با امتیازات و زندگی که با داو جلال و زندگی که نازف و شده سر مجمع استثمار مجمع که تاوان سر و زندگی مجمع که دم حق او برده که دا غانده که ده تردید ناراحت و چون که دست امتیازاتی هم ولی انسانی لی هم که نفکریان و فاسد و توت و منحرف برهاتی ها و نه زندگیان با دور زد خلقه یا ممکنه بیتوه فکری خراب به زندگی زد خلق به ولی توال رسو نوره به اصلاح کدی خمان توال او رمیه پیانه کرده ام انسان یلی که به تناسب خصوصیات مختلف اخلاقیان به تناسب جهات مختلفه که زندگیان مطرحه تقسیم اون درجات مختلف یکی یکی جان هم کفرزو لتدم حق اجنون ومتوجه اون جامعي اوان كنه فاسدو فوتو كثيفة استقبال ليكن بتوا وجوده هن تا مدت تيهان لترزيدا چكا چكا هن تزيديان زيادر هسته زيادر هزيادر غير اوجو دسته اولا وخصوصا دسته استثمارگر دسته ملق اوانك ايدر رنگ عمومي زندگيان و فكريان و ارزشيان و اخلاقيان لسر امتیازات و گرتیارا که بخویان ایزن معقول و بخلق ایزن نامعقول ارزشی لگوره بخویان قائل و بخلق قائل نی اعوانه بطور عادی سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ریده آن ری ایمان نیا دوائه و مسیر زندگیان دو دوره بی و مبدت ها دن حق بپاکی و روانی و روشنی بگیت گرتکیان چه دشمنی و مخالفت کن تازه ای تز با دوره که قرآن به ایم حالیه که امانه کافرن یعنی انسانی لکن تلاش اکن حق دا بوشن حق گم کن حق شار نولمه کن امکانی تبعید لحق کن مالا ولی او یکی یکی انسانی لا و مجموعا خصلت یلی جور جوری که هستیان خصوصیات جور جوری که هستیان جهت گیری ولی که هستیان نوع زندگی که هستیان امکان اویان پیعلا که زو پیروی لحق کن اوان رو اکن لحق تربیت به نسبت اوان شروع علی تماسا اکن حضرت محمد صلی اللہ علیه و علیه وسلم ماموریت پیعلا لمکا اول دفعه خدیجه زنی بر لحظ فکرتا ایمان پیره کامیشه یکی لنکته غیل مهمه حساس ترین انسان نسبت به کسی جن نسبت به سو اگر کمترین نقطه ضعف ناموسی و اخلاقی لمحمد ابوای اجا ای با داره ابکدای وقت شوگر لبرابر زنگل امروه فورا فتاکوش اجا تقتل یا سری لسو فتسل لحالة هسا حقيقة بو خد حضرت محمد صلى الله عليه وسلم دل نكفتو او نبوك دم اقرأ اسم ربك الذي خلقي جنفتو ودسار او نار حتيو هيجانو ياو لرد سبيل بو ما جرائي قرانو بو خديجة لوقتك صوربوك او بحثك سوداني وخديجة بالخصي في دعوك مطمئنن هسي هسر وبلانية چونکه مجموع زندگی تو اولیه که خواب الله تیس بیره با تو تا چون بولای ورقه آموزار خدیجه و ورقه توضیحی خواست لحضرت محمد که جریان چون بوا خدا حضرت محمد بسره نگران بو که اشه چوه ام ماجره غیر قابل تصوره غیر قابل تحمله وقتی ورقه توضیحی بودا که امر رساله ده چونکه ورقه بلو بو اما رسالتك اما هل عين او مأمورية حقيقة سوى بمتوحيتها تلك موتيس هجلة بل لو خد محمد بتواري حقيقة بوروسنو قويتو لنا افتامو هيبة جريانا قنبوة خواتي سبرز بوة حدث خديجة ايماني جديني اوسا شخصية مطلوب وصالو فتنديدا وأوي جسد نشانه صداقة حضرت محمد صلى الله عليه وسلم زنك او كتا حساسية جهت نسبة بكو زنك كتان ضطل لسوكي قورترا سوكي تنسالت ولي او تنجل تنسالت او نفات يدور فيك شخصية الشياء اليني كإبعاي وقوراكا كهرشي أرشيلي عمر فنجا وفنجتاري خديجة كتي وردكا كتي لبين أوا بل لها الفكرة الإيمانية كتير ولو ضع أرينين لنا من علي لاحظت علي لنا وفي علي لاحظت أبو بكر وهروا يكا لإنسان يلي أو جامعة قوركا لمكابو خويا قلت سريعا وأيديك مستقيما شريانة الأصلان وتا آخر عمر أماني شهر شريانة مجل زماني كعيسر لناشاري أقراني أنقدور إيه شريان نماو كوادار بون بتسليم أعم سيان رسالة كبيرمت صلى الله عليه وسلم لما كاغو زراني ثم شاكين فقط أدي معدود هات مدودي وإستفاديان كل فرورتي أما أم عدة معدودة بتنهاي أوانب ودوا دنيايا نزيرو بانك هنك درست فرورتك اليام ودواي فرورتك هل نبرو آيات القرآن نازل أو وإذا فأو بمعلومات الإسلام آجار لو دعا في عمر صلى الله عليه وسلم هجرتك في مدينة وجامعة دا أمزلي زير بناي أصلي أو جامعة هل أو جماعة مهاجرين لو دعا جماعة أنصار مدينة إضافة لي وأم جماعة أنصار شهر أو جماعتنا كأكثر يان بل لو في عمر صلى الله عليه وسلم بيت وقوز بيت وقوصار مدينة تسليم بوم إيمان ينهاوتو شأوان الله هيئة لما يندقي أولا تصالبا لهجرة دوان ظنفر خاتونو تغمرت ما عليه السلام يانديو إيمانيا هاودو وشأو حتى وشن نفره كصالبا لهجرة هاتون وشكثاني كتعليمات إسلاميا لزوان أمانة جنفتو أمانة إنسانية ليكبون صالم كزو تزبر لهاتن في غمرة صلى الله عليه وسلم إسلام يندر كدو خبور يندر بونا حسي مركزية جامعي إسلامي للحاظة الدولية بجار كم وغي للحاظة قدرته مشمولة أو مثالة وقرآن بيان يتابع عنوان مثال بعنوان مثال حضرت مثال صحيح حبيبنا أسمع عربية كيف لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاصعا متصدعا من خشية الله لو جاب سويسا متوجه معناك كمنظروني يعني أمسية يعني دويني تو قرآن البيت باني نا وتلك الأمثال نضربها للناس فعنوان مثل بإيما حالية هي جامعي إسلامي فعشاك بوتك بوجورك القرآن تسويريكا وهابون كمردم ديان رسلن أصلا شيئا ديان ديان رسلن أو نكم أو نزعيف جامعي شيخ جامعة الامتيازات طبقات سلا زوردار قوي شي قبائل خد جزيرة العرب شي حكومة غلي مستعمرة ايران وروم لنواحي شمال وجنوب جزيرة العرب وشي حكومة ايران وروم خيان اما انا جشتي دشمنه لزوردار وخطرناك جامعة بسكلي اسلامي فرسينك اشي شرط قالت ام جشت قدرة غلا بيتر دي خوشيان نگران بوري كتش مأموريتي عظيم وش قروحي بيشكلارينا قرآن متوجه ام حقيقتيانا كاكا ام برنامة كايو اجرايكا برناميكا كا قرآن بايو تعليمكا وقدرة قرآن بوجورتا اگر قرار بي تصوير مادي بورينا نزل كيفك قرآن متوجه كريه بصورة يك مواد منفجرة كأمتي فلت وفتكاتو لبيني بوا داغان يكا وشب يكا ولي أمتي فلوالي لأي وقت سن كيف نظام ولو رجيم ولو روابط اجتماعي كشي إنسان يلدار المرزان أم عشائر الزوردار أو أم حكومة الزوردار يلدار قرآن یک ماده منفجره که که امانه لتو فتکاتو داغانه که بلا لبرچاو ایو فرباحی بطنو و نکیر ایو و ازان امانه لبن ناین ظاهر والا کردیا ایم ابو قدر بیل گوری انسانی جین و فکیر لبن نای لرش نای اللہ کنیه لعربی ظاهرم مثلا هست ایو و تصور کن که امانه اللہ کنیه اما ایو حلوه قرآن ها وزستانو حلوه قرآن کافیه که گورت نیتیت ولتو فتکا واو محمد صلى الله عليه وسلم بقرآن أو جامع أبو تكليه فرولتك فوشي تواني أم قدرة قورة قورة للتو فتكا في صويتك وداغاني قرآن يستبق أو مبنى فرولت بوكيشيته ولو دو حامدس بسونيا بوتي فرولت بو أو إنساني لك بتناسب ترد تفكريا جهة إيجيليا نوع زندجيليا نیت یان دانم و قط یان درست پرورشکه بود درکن جزوکان و سیوانخ به طور خلاصه عبارت است از ساختن شخصیت هر انسانی درست همپای آنچه یاد میگیرد لبرام معلوماتی به حد و فروفراوانی پی نایدو لو دو حد شبکیت ما شبکیت شکل نوری بودو ورده ورده حقائقی که پی حالی چی؟ شخصیتی پی بی متناسب او حقائقا با عبارتی فرسادت لو مسئله روان آگاهونا آگاها انسان ست ازانه و انسان صفات و خصوصیاتی هست ست ازانه او صفت فیافکا یک نوع بارده یک شکلی بوی ندو شخصیتی بوی چتیب چاو چتیب زانه او الله ازاني و ازيتي جوري بي ولي او الله صفتي و اخلاقي و غفتاليه جوري تلبي و بعبارتي ديگر ايجاد تطابق در بين خصوصيات اخلاقي و زميلي فرد با احوال ذهنية او اصلاحي تلمان هست ذهن يعني فعاليتي بالفكري درك و معلومات و شناختي للإنسان ضمير يا اخلاق يعني صفة وخصلة لك انسان هكي آذاب يا تستنوكا سخية يا رجدة قص اخلاقا يا باخلاقا فر مقاومة يا كم مقاومة وباقي خصلة يعني تربية الصحيح يعني ايجاد التطابق لبين خصوصيات اخلاقي وضميري انسانا لتب أحوال الذهنية شد الذهن يا حاصل أبي أين لزميلك يا حاصل أبي سفير أبي أو سفل فيابكات أو أكسوسية فيابكات يا بعض بعبارة ديجان هما هن ساختن ويكرم نمودن روان نا آقاه فروان آقاه روان آقاه يشتفين أبي حتما روان نا آقاه يشي أو سفل فيابكات تربية صحيح يعني أما پس از این که در این مرحله انسان های سالم و یک رنگ و صمیمی ساخته شدند او نقطه دنیا غلطه او چه کما دنیلیه نوبت به آموزش کتاب و حکمت میرسد او سکه یدو علیکم آیاتنا و یزکیکم جالودا و یعلمکم الکتاب و الحکمت دعای و شخصیت مطلوب درست بو با انسان بو یک انسان مثبت یا لبنا و درست کریا معارف اساسی درست کریا و شکل دریا با ضمیر و روانی متناسب لتک معارف کیا نوبت دیتا آموزش کتاب و حکمت هل لبرا و اطلاعاتی زیاده حقایق زیاده درکا تا هر حدی که برای هر کسی مقدوره طبعا انسان یا گشتی وکیک فراغت و امکانات حالی بونی نیا هر کسی هر حدی بوی مقدور به لو حدا لحقائق كتاب وحكمة وأوصفي لك إنسانيتنا أتواني جيزاني أتواني فيربري هس أساس برنامج إنديانة آنس إنسانها هربرش شبان يعني هر أنداز كنيا مزاند بهمان أن بسورة شكيرة يا آنس وسيلة روان آقاه تحديد ميزيلاند وميزيلاند در روان ناآگاه خود درست به همان صورت شرط گیرن. در این تربیت روان آگاه و ناآگاه بیگانه از هم نیستن. لغیر تربیت اسلامی ها مساقی روان آگاه و ناآگاه تمام بیگانه بیاد کابرا نخوشی که هر زیر دست یک نفر پزشک روانکاو یا روان پزشکا بختی لیلاکا ستمساکا تواو خاص مسائل انسانی بر رفیقا مدت ها زحمتی که ستمساکای هو روانی ویرانی هست شکلی تری هست روانی سوسیاتی تری هست تواو غیر اووائی جیتی. اما علت اوک بوجودا روان نا آگاهی بیگانه است روان آگاهی چر اما سکه بو مثاله و اول جار وثمان وک مثلا دو دانه زرف لپاو یکا قرار گردو جیاله یک زرف یک هر لبرو هر توجیمی تکریه توشتی تکریه و فرکریه تا او زرف اکیتا کلو هو زرف یک تواهو روشن اکریه توچل آغانی اکریه تا او یکیتا تاری يعني قسمة آقاهي ومعلومات الإنسان هل لبرا وهل زياوي زياوي زياوي ولي شخبرك لرواننا آقاهي هي لسي شرائطك أفرورش أبي آية متناسب لتك إضافة معلومات أفرورش أبي شخي يوما فيها هر إضافة بون معلومات لنظر الجيريالة بيتوجه بوكا صفات وخصوصيات أم إنسانة شون بي لنتيجة أو تعارضة فيشتي وبحث معنك. أما در انتالية روان آقاه و ناآقاه بيقان أزهم نيستن بل كي روان آقاه تمترين آمو بسيلا كلمية وبد بسورة نورفتني بسوري روان ناآقاه يجيرت تا درس مطابق الشكل او قوام جيرت وقت روان ناآقاه أبو جولة فرورش كريالا كويت ما حد كي معلومات إضافة ويدم نوع تربيتها أما تشرايك لروان آقاه إنسان وبرو رواننا آقاه هل لبرو روشن تريكا تواهو متناسب لتك أما سفري في الله وقعت لتك أصلكي خويا لبرابر نور قليك وتواهو شكل أم أجري رواننا آقاه إنسان يسببوني نور أفكرمك وكل روان آقاه وبرو لاي أخليه أين شكل روان آقاه فيا أكا يعني خصوصيات إنساني ومعلومات درست وكيفتي زانيني وشخصيات وأخلاقي درست وكيفتي إنساني في إنساني فربر اسمي يابد بمرض ننجين وزيانبار فردي وجمعي تضاد در شخصيات يا دو شخصيتي و آثار شوم آن که ریاکاری و درویی و دغلبازی و امثال آن است دچار نمی شود. او بیگانگی روان ناآگاه لروان آگاه سعوی تباعیت اوار که انسان بودور دو شخصیتی هست لشخصیت تعارض وجودی هست و فيش أنواع نخصية لفردي واجتماعي أوي يعني فرد لمحدودي خويا وجامعي كمتشكلة أو أفرادة أو مرزة وزورية لخياء كان وقت إنسان شتيك أذاني وليس أخلاق وخصوصيات غير أو سواعي ذاني ما تأتي ثاني كمتقلب دروزن رياكار لبر او تعارض تزاد ده وهذا شخصيات ياهد وبسال دو شخصيات يهوها بتدريج ولازم ناكا انسان اللي دو شخصياتي بشتي وخيك خراو بي ولي دو شخصياتي بون مبناس بون مصلابون بانواع مرض غلي دو رانيو رياو تزيرو فنبازي حتى دي نوع فربرش نوبت بتكذيبه آموزش ميرساد اما روش پرورش و آموزش لإسلاما جابا دليلا چونك ام مدرسة خمانة ازي مدرسة قرآن و قرأت معنا روش پرورشی و آموزشی اسلام در مدرسه دین و بیت و معلمان این مدرسه خصوصا در این دوره لم دوره اولا باید توجه داشته باشند که بر اساس این روش محمدی صلی الله علیه وسلم یعنی روشی که به محمد تعلیم کرد یعنی نمیتونیم این خواهی بی خواهی که میزنیم اول پرورش دهنده و مربی هستند در هر سطح به شناسی به آن سطح از این سطح برنامه رو جور جوره هر معلمی لهر سطحی که تدریسه که لبرا پرورش دهنده و مربی